في قول الله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون، والثالث ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم، ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم أي في المستقبل، مع طلبه أي طلب تحصيله، نحو أقم ومنه قوله تعالى أقم الصلاة، والفعل المضارع والماضي يشتركان في زمن المستقبل الكائن بعد التكلم، والأمر يشتركان في زمن المستقبل أي بعد التكلم، ويفترقان في دلالتهما بكون المضارع لا يشتمل على الطلب أما الأمر فإنه مشتمل عليه ثم ذكر المصنف أحكام الأفعال فقال فالماضي مفتوح الآخر أبدا أي مبني على الفتح دائما إما لفظا نحو حفظا وإما تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما إما لفظا كما في احفظ أو تقديرا كما في أقبلن واسعى وافهما للاثنين وعبارة المصنف في قوله والأمر مجزوم أبدا موافقة لما عليه الكوفيون مما تقدم من أن فعل الأمر عندهم فرع عن الفعل المضارع غير مستقل برأسه، وبه يعلم أن حكم الفعل الماضي وفعل الأمر البناء دائما فهما دائما مبنيان. أما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب الذي تقدم بيان حقيقته لاختلاف العوامل الداخلة عليه فحكم الفعل المضارع هو الرفع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم فهو مرفوع أبدا إذا خلا من دخول العوامل عليه. وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت هو لبيان ما يعرف به الفعل المضارع باعتبار أوله أنه يأتي في أوله أحد هذه الحروف الأربعة المجموعة في قولك أنيت أي قربت من تحصيل مطلوبي، وجمعها هكذا أحسن من جمع بعضهم من قوله نأيت من البعد، فطلب القرب أوفق في ابتغاء المطلوب من ذكر البعد. ثم ذكر المصنف عوامل النصب والجزم التي إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته أو جزمته، فقال فالنواصب عشرة عشرة، وهي أن ولن إلى آخر ما ذكر. فالمذكورات هن العوامل التي إذا تقدمت إحداهن على الفعل المضارع خرج من حكم الرفع إلى حكم النصب. ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل، ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل، وأضيفت إلى كي لأنها تحل محلها وتكون بمعناها، وأضيفت إلى كي لأنها تحل محلها وتكون بمعناها. فلو حذفت هذه اللام وأقيم مقامها كي استقام المعنى، استقام المعنى وصار التعليل حاصلا. والمراد بلام الجحود لام النفي، والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. وسميت لام النفي لام الجحود لأنها تؤدي المعنى المذكور، وسميت لام النفي لام الجحود لأنها تؤدي المعنى المذكور. فمن نفى شيئا من الأفعال فقد جحده، فمن نفى شيئا من الأفعال فقد جحده. وقوله والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، فالناصبتان هما الواو والفاء لا الجواب نفسه، فالناصبتان هما الواو والفاء لا الجواب نصبه. ويشترط في الفاء أن تكون سببية، ويشترط أن في الفاء أن تكون سببية أي لبيان السبب، وفي الواو أن تكون للمعية، وفي الواو أن تكون للمعية أي المصاحبة والمقارنة، أي المصاحبة والمقارنة. ويكون الفعل المضارع منصوبا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب، ويكون الفعل المضارع منصوبا بهما إذا جاء بعد نفي أو طلب. والطلب ثمانية أشياء، والطلب ثمانية أشياء: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء، والحظ أي الحث والتمني والرجاء. ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا، ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا، أو تكون بمعنى إلى، أو تكون بمعنى إلى. أما الجوازم فذكرها بقوله الجوازم، وأما الجوازم فهي ثمانية عشر لم ولما إلى آخر ما ذكر. وهذه الجوازم قسمان، وهذه الجوازم قسمان: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما وألم وألم ولام الطلب ولا التي للطلب ولا التي للطلب. والطلب عندهم يجمع الأمر والنهي والدعاء، والطلب عندهم يجمع الأمر والنهي والدعاء. فهؤلاء المذكورات إذا دخل واحد منها على الفعل المضارع أخرجه من حكمه وهو الرفع إلى حكم آخر هو الجزم، فيكون الفعل المضارع بعدها مجزوما. والثاني ما يجزم فعلين، والثاني ما يجزم فعلين وهو بقية الجوازم، ويسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط، ويسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط. وقوله إذا في الشعر خاصة أي أنها تكون جازمة ضرورة لا اختيار، أي أنها تكون جازمة ضرورة لا اختيار، وتستباح هذه الضرورة في الشعر دون النثر، وتستباح هذه الضرورة في الشعر دون النثر. فالشعر تسعه الضرورات فتستعمل فيه، وأما النثر فتمتنع فيه الضرورة، فتمتنع فيه الضرورة، لأن الشعر يضيق فيه نظم الكلام، لأن الشعر يضيق فيه نظم الكلام فيوسع بالضرورات، فيوسع بالضرورات. وأما النثر فلا يضيق فيه تركيب الكلام، فللمتكلم أن يقلبه كيفما شاء. ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، لأن الضرورة تكون حالا عارضة لا قاعدة مستمرة، لأن الضرورة تكون حالا عارضة لا قاعدة مستمرة، فتعمل في حال مقيدة فقط، فتعمل في حال مقيدة فقط، ولا تصير قاعدة يعمل بها في غير تلك الحال. ومما ينبه إليه أن ألم وألم هما لم ولما، هما لم وألم سبقتا بهمزة الاستفهام، سبقتا بهمزة الاستفهام، فلم يخرج الجازم عن حقيقته، فلم يخرج الجازم عن حقيقته، فلا يعدان برأسهما، فلا يعدان برأسهما، ويكتفى بأصلهما، ويكتفى بأصلهما. إذ دخول همزة الاستفهام ممكن على ما تقدم من النواصب، فعوض أن يعد الواحد منها واحدا يعد اثنين، كقولنا ألن بعد لن، فيصير حينئذ الناصب منه لن ومنه ألن، وهو هو، وإنما زيد همزة الاستفهام، فيكتفى بأصله دون إعادة عده مع زيادة، فيكتفى بأصله دون إعادة عده مع زيادة همزة الاستفهام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف من باب أحكام الأفعال شرع يبين أحكام الأسماء، وأحكام الأسماء تدور في أصول ثلاثة: أولها مرفوعات الأسماء، وثانيها منصوبات الأسماء، وثالثها مخفوضات الأسماء. وكل واحد من هذه الأصول يشتمل على مجموعة من الفروع المندرجة فيه، وكل واحد من هذه الأصول يشتمل على فروع تندرج فيه. وقدم المصنف قبل كل أصل عد فروعه مجملة، وقدم المصنف قبل كل أصل عد فروعه مجملة سوى مخفوضات الأسماء، سوى مخفوضات الأسماء، فإنه ساق الكلام فيها جملة واحدة لقلة أحكامها، لقلة أحكامها. فمن الإجمال الواقع منه عند عد فروع أصل ما فعله هنا، فقال: والمرفوعات سبعة، إلى آخر ما ذكر، فعد الفروع المندرجة تحت أصل الرفع للأسماء التي تسمى مرفوعات الأسماء. وهذه المرفوعات قسمان، وهذه المرفوعات قسمان: الأول مرفوع مستقل، مرفوع مستقل وهو ستة: الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ، والخبر، واسم كان وأخواتها، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. والثاني مرفوع تابع، مرفوع تابع وهو النعت والبدل والعطف والتوكيد، وهو النعت والبدل والعطف والتوكيد. والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا، والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا، فحكمه دائما الرفع، فحكمه الرفع دائما، فحكمه الرفع دائما. وأما المرفوع التابع فإنه يكون بحسب متبوعه، وأما المرفوع التابع فإنه يكون بحسب متبوعه، فإذا كان مرفوعا رفع، وإذا كان منصوبا نصب، وإذا كان مخفوضا خفض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما وضربتم، وضربتن، وضرب وضربت، وضرب وضربوا، وضربنا. شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعات الأسماء واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو الفاعل، فعرفه بقوله: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فهو مبني على ثلاثة أصول. فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أن فعله يذكر قبله، أن فعله يذكر قبله فيتقدمه فعل، فيتقدمه فعل، كقول الله تعالى يوم يقوم الناس، يوم يقوم الناس، فالناس فاعل، فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله، لأنه تقدمه فعله. فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا على المختار، فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا على المختار، نحو قول الله تعالى والله يريد، والله يريد. فالاسم الأحسن الله هو مبتدأ لا فاعل، هو مبتدأ لا فاعل. وقوله في حد الفاعل المرفوع ذكر للحكم في الحد، ذكر للحكم في الحد. ومن قواعد صناعة الحدود أن الحكم لا يدرج في حد ما يراد حده، أن الحكم لا يدرج في حد ما يراد حده. فذكر الحكم هنا وهو الرفع أجنبي عن حقيقة الحد، خارج عنه، فينبغي أن يخرج الحد منه. وأوضح مما ذكره المصنف أن يقال الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به، هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به. فمثلا قولك صدق زيد، فزيد فاعل قام به الفعل، فزيد فاعل قام به الفعل، أي صدر عنه، أي صدر عنه. وقولك مات زيد، وقولك مات زيد، فزيد فاعل تعلق به فعل الموت، تعلق به فعل الموت. فالفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين، الظاهر والمضمر، الظاهر والمضمر. فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، فهو المبين الواضح، فهو المبين الواضح. والمضمر لفظ يدل على متكلم نحو أنا، والمضمر لفظ يدل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو، أو غائب نحو هو. وساق أمثلة الظاهر، فالفاعل فيها جميعا اسم ظاهر، هو زيد والزيدان إلى آخر ما ذكر، وكل واحد منها يقال عنه إنه فاعل مرفوع. والفعل المتقدم على الفاعل يكون ماضيا أو مضارعا، والفعل المتقدم على الفاعل يكون ماضيا أو مضارعا، لأن فعل الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، لأن فعل الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا. ف ففي الفاعل الظاهر يكون الفعل السابق له إما ماضيا وإما مضارعا. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وساق أمثلتها، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب. ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا مع كونه كذلك، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا مع كونه كذلك. فالأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل قسمان، فالأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل قسمان، أحدهما الصريح، أحدهما الصريح وهو الظاهر، وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره. وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب. والآخر المقدر، المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد الغيبة أي الغياب، ما دل على مسماه بقيد الغيبة أي الغياب. والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر. ومنه قوله تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فالفاعل هنا مستتر مقدر بقولنا أنت، فالفاعل هنا مستتر مقدر بقولنا أنت، فتقدير الكلام قل أنت الله أحد، فتقدير الكلام قل أنت الله أحد، فالفاعل هنا جاء مقدرا ولم يكن ظاهرا صريحا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الأسماء، وهو الفاعل الذي لم يسم وهو المفعول الذي لم يسم فاعله، المفعول الذي لم يسم فاعله، وغيره يسميه نائب الفاعل، وغيره يسميه نائب الفاعل، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. وسمي المفعول الذي لم يسم فاعله باعتبار أصل الكلام، وسمي المفعول الذي لم يسم فاعله باعتبار أصل الكلام، فأصل الكلام فعل وفاعل ومفعول به، فأصل الكلام فعل وفاعل ومفعول به، فحذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه، فحذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه، وأعطي حكمه، وأعطي حكمه، فسمي هذا المرفوع عند المتقدمين خاصة بالمفعول الذي لم يسم فاعله. واختار المتأخرون ومقدمهم ابن مالك رحمه الله تسميته بقولهم نائب الفاعل، لأنه ناب عنه بالقيام مقامه، لأنه ناب عنه بالقيام مقامه وأخذ حكمه، وحده بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو مبني على 3 أصول. أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرف، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فاعله لا يذكر معه، أن فاعله لا يذكر معه، فيحذف الفاعل ويقوم المفعول مقامه، فيحذف الفاعل ويقوم المفعول مقامه، نحو المجرمون في قول الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، فالمجرمون نائب فاعل، فالمجرمون نائب فاعل، إذ أصل الكلام يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، إذ أصل الكلام يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، ثم حذف الفاعل وهو الملائكة وأقيم المفعول مقامه، فصار نسق الكلام في الآية: يعرف المجرمون بسيماهم. وتقدم أن إدخال الحكم في الحد منتقد لمخالفته سنن المتكلمين في حقائق الحدود من علماء العقليات، فكان الأولى أن يقال في تعريفه: هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، الاسم الذي لم يسمى فاعله، أي لم يذكر معه فاعله. وتغيير تركيب الكلام بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه توجب تغيير صورة الفعل، وتغيير تركيب الكلام بحذف الفاعل وإقامة المفعول موضعه أو مقامه توجب تغيير صورة الفعل، توجب تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف بقوله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فيتعلق بصورة الفعل عند إرادة تركيب الكلام وفق المذكور من حذف المفعول وإقامة حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه أن تتغير صورة الفعل، وهذا التغيير نوعان، وهذا التغيير نوعان: أحدهما تغيير يلحق الفعل الماضي، تغيير يلحق الفعل الماضي فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، والآخر تغيير يلحق الفعل المضارع، تغيير يلحق الفعل المضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره. فمثال الأول قولنا أحب النحو، قولنا أحب النحو من الجملة التي أصلها أحب الطلاب النحو، من الجملة التي أصلها أحب الطلاب النحو، فقوله أحب فعل ماض، ولما أريد حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره، فصار عوض كونه أحب، فعوض كونه أحب صار أحب. ومثال الثاني يحب الطلاب النحو، يحب، ومثال الثاني يحب النحو، يحب النحو فأصله يحب الطلاب النحو، فأصله يحب الطلاب النحو، فلما أريد حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه ضم أول الفعل وفتح ما قبل آخره، فعوض كونه يحب صار الفعل يحب، فعوض كونه يحب صار الفعل يحب، فيطرأ على الفعل المتعلق فيطرأ على الفعل المتعلق بنائب الفاعل تغيير عن أصله، موجبه تغيير نسق أصل الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه، ويسمى الفاعل في كل مبنيا للمجهول، ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول. فقولنا أحب وقولنا يحب يقال عنه فعل مبني للمجهول، لأن جهالة الفاعل هي أكثر أسباب حصول هذا التركيب، والأولى أن يقال يكون الفعل مبنيا للمفعول، لأن أسباب تركيب الكلام وفق هذا لا تنحصر في الجهالة، فله أسباب أخرى، فيقال فيه فعل مبني لغير الفاعل، أو يقال فعل مبني للمفعول، عوض قول فعل مبني للمجهول، وقد تتغير أبنية الفعل المتعلق بتركيب هذا البناء وفق تغييرات غير المذكورة هنا مبسوطة في المطولات، فالتغييران المذكوران اللذان اقتصر عليهما المصنف هما أكثر الواقع في الكلام، مع وجود غيرهما. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي سماه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله أنه قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا، كالمتقدم في الفاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل، والأولى في القسمة جعله قسمين، أحدهما الصريح، وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، أو مع قيد تكلم أو خطاب، والآخر المقدر، وهو ما دل على مسماه مع قيد الغيبة، وهو الغياب كما تقدم، والمقدر هو كما تقدم أيضا المستتر، مثل قول الله تعالى وقيل يا أرض، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. ذكر المصنف رحمه الله 3 والرابعة من المرفوعات، وهما المبتدأ والخبر. وحد المبتدأ بقوله هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية أي خال عنها، أي خال عنها، فلم يتقدمه عامل لفظي يعمل فيه عمل الرفع، فلم يتقدمه عامل لفظي يعمل فيه عمل الرفع أي يجعله مرفوعا بحكمه، أي يجعله مرفوعا بحكمه. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، أي أن موجب كونه مرفوعا هو عامل معنوي لا لفظي وهو الابتداء. ثم حد الخبر فقال هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على 3 أصول أيضا: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا باعتبار أصله، فقد يكون جملة فعلية أولها فعل، وهذا باعتبار أصله، فقد يكون جملة فعلية أولها فعل كما سيأتي. والثاني أنه مرفوع، أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أنه مسند إليه، أي إلى المبتدأ، أنه مسند إليه أي إلى المبتدأ، فهو حكم عليه وبه تتم فائدة المبتدأ، فهو حكم عليه وبه تتم فائدة المبتدأ. وقد تقدم أن النحاة من شرط الكلام عندهم التركيب المذكور في قول المصنف لما ذكر الكلام المركب، وذكرنا حينئذ أن المراد به معنى مخصوص وهو التركيب على وجه الإفادة، وهو التركيب على وجه الإفادة، بحيث يكون مسندا على وجه يفيد، ومنه الواقع هنا في الخبر مع المبتدأ، ومنه الواقع هنا في الخبر مع المبتدأ، فإن الخبر أسند إليه على وجه يفيد معنى في الكلام. وعلى ما تقدم من إخراج الحكم من الحد يكون المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، الاسم العاري عن العوامل اللفظية، ويكون الخبر الاسم المسند إليه، ويكون الخبر المسند الاسم المسند إليه. ومثل لهما فقال نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمون، والزيدون قائمون. فزيد والزيدان والزيدون في هذه الجمل 3 مبتدأ، فزيد والزيدان والزيدون في هذه الجمل 3 مبتدأ، وهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، وهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، وحكمه الرفع. ويكون قوله قائم وقائمان وقائمون فيها خبرا، ويكون قوله قائم وقائمان وقائمون خبرا، وحكمه الرفع أيضا، وحكمه الرفع أيضا، وثلاثتها مسندة إلى المبتدأ، فزيد هو القائم، والزيدان هما القائمان، والزيدون هم القائمون. وبهذه الأخبار تتم فائدة الكلام. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ. والتحقيق أن المبتدأ في الضمير أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هو أن، والتحقيق أن المبتدأ في الضمير أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هو أن، وما اتصل به هو حرف لا محل له من الإعراب، وما اتصل به هو حرف لا محل له من الإعراب. فيقال مثلا في أنت عند وقوعه في جملة يكون فيها مبتدأ، أنت أن مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع، والتاء حرف لا محل له من الإعراب. ثم ذكر أن الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، والمراد بالمفرد هنا هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل، لا المفرد الذي يقابل المثنى والجمع، لا المفرد الذي يقابل المثنى والجمع، وتقدم ذكره في باب الإعراب. فالمفرد كان له معنى في ذلك الباب، وهنا له معنى آخر يراد به ما ليس جملة ولا شبه جملة. ومثل المصنف للخبر بقوله قائم وقائمان وقائمون، يريد بها المفرد، فقائم وقائمان وقائمون باعتبار نوع الخبر يطلق عليها جميعا مفرد، يطلق عليها جميعا مفرد، لأنها ليست جملة ولا شبه جملة، لأنها ليست جملة ولا شبه جملة. أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء. الأول الجار والمجرور، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في دارك، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار، فقوله في الدار خبر، فقوله في الدار خبر. والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك، فعند ظرف. والثالث الفعل مع فاعله، ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه، فقام أبوه فعل مع فاعله هو خبر، فقام أبوه فعل مع فاعله هو خبر. وهذا هو الذي أشرنا إليه من أن الخبر يجيء تارة جملة فعلية أولها فعل. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له بقوله جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة، فالمبتدأ والخبر في قوله جاريته ذاهبة خبر زيد، فالمبتدأ والخبر في قوله جاريته ذاهبة خبر لزيد. فالخبر في هذه الأمثلة الأربعة كله غير مفرد. والتحقيق أن غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة، والتحقيق أن غير المفرد نوعان، جملة شبه جملة، والجملة نوعان اسمية وفعلية، والجملة نوعان اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان ظرف وجار ومجرور، وشبه الجملة نوعان ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة المصنف في الأمثلة التي ذكرها برد هذه الأربعة إلى قسمين، في كل واحد منهما قسمان أيضا. وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعة من النحاة، وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعة من النحاة، بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر، بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. فمثلا زيد في الدار، تقديره زيد كائن في الدار، أو زيد مستقر في الدار، فيكون عند هؤلاء الخبر هو مستقر وكائن، فيكون الخبر عند هؤلاء هو كائن أو مستقر. ومن النحاة من يجعل الخبر هو الجار والمجرور ومتعلقهما، فالجملة المتقدمة زيد في الدار التي قدر بعض النحاة خبرها بقولهم كائن أو مستقر وجعلوه الخبر، ذهب جماعة من النحاة إلى أن الخبر هو الجار والمجرور ومتعلقهما، فيكون المبتدأ زيد ومستقر في الدار أو كائن في الدار هو الخبر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت أخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الخامس والسادس من مرفوعات الأسماء، وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. واستطرد فذكر فرعا من العوامل الداخلة على المبتدأ لا يتعلق به الرفع، فالعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع، فالعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع: الأول كان وأخواتها وكلها أفعال، كان وأخواتها وكلها أفعال. والثاني إن وأخواتها وكلها حروف. والثالث ظننت وأخواتها وكلها أفعال، وكلها أفعال. والمخصوص بالرفع هو الأول والثاني، والمخصوص بالرفع هو الأول والثاني، فالأول متعلقه اسم كان، والثاني متعلقه خبر إن، فالأول متعلقه اسم كان، والثاني متعلقه خبر إن، وهما المعدودان في جملة المرفوعات. أما باب ظننت وأخواتها فلا تعلق له بالرفع، وهو يشارك القسمين السابقين وهو يشارك القسمان السابقان باعتبار معنى النسخ. فهذه العوامل الثلاثة كلها تسمى النواسخ، لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر أو أحدهما، لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر أو أحدهما، فتخرجه عن حكمه وهو الرفع إلى غيره. وذكر المصنف حكمها بقوله ترفع الاسم وتنصب الخبر، وذكر المصنف حكم كان وأخواتها فقال ترفع الاسم وتنصب الخبر، أي باعتبار عملها، وإلا فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ويسمى المبتدأ اسم كان، ويسمى المبتدأ اسم كان، ويبقى الخبر خبرا فيقال عنه خبر كان، ويبقى الخبر خبرا فيقال عنه خبر كان. وأخوات كان أحد عشر، وأخوات كان أحد عشر، فهذا الباب عدته اثنا عشر فعلا، عدته اثنا عشر فعلا، تعمل كيفما تصرفت مضارعا وماضيا وأمرا، تفعل كيفما تصرفت مضارعا وماضيا وأمرا، كقولك كان، وقولك يكون، وقولك كن، فكلها تعمل فيما بعدها العمل المذكور. ومن هذه الأفعال الاثني عشر ما لا يتصرف بحال، ما لا يتصرف بحال، وهو ليس اتفاقا، وهو ليس اتفاقا، وما دام على الصحيح، وما دام على الصحيح، فهما يلزمان الصورة المذكورة، فهما يلزمان الصورة المذكورة. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح، والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح، يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء، وهو النهي والدعاء. ويشترط في عمل دام تقدم ما المصدرية الظرفية، ويشترط في عمل دام تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، بأن تؤول مع ما بعدها، بأن تؤول مع ما دام مصدرا، بأن تؤول مع دام مصدرا، كقوله تعالى ما دمت حيا، ما دمت حيا، أي دوام حياتي، أي دوام حياتي، فما أولت مع ما بعدها مصدرا تقديره دوام. ومثل المصنف لعمل كان وأخواتها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع، فزيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسيأتي ذكره في المنصوبات، وسيأتي ذكره في المنصوبات. والثاني ليس عمرو شاخصا، ليس عمرو شاخصا، فعمرو اسم ليس مرفوع، وشاخصا خبر ليس منصوب، فليس من أخواتي كان. ثم ذكر المصنف المرفوع السادس وهو خبر إن وأخواتها، وهي مقابلة في حكمها حكم كان وأخواتها، وهي مقابلة في حكمها حكم كان وأخواتها، وأشار إليه بقوله فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. وأصل الحكم أنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر، فالمحكوم برفعه المعدود هنا من المرفوعات هو خبر إن، وأخوات إن خمس، وأخوات إن خمس، وبضمها إليهن فعدتهن ست وكلهن حروف، فعدتهن ست وكلهن حروف، فكان مع أخواتها عدتها كم؟ 12، وتكون إن وأخواتها على النصف منها فتكون 6. ومثل المصنف لعملها بمثالين، الأول إن زيدا قائم، فزيد اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائما خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والآخر ليت عمرا شاخص، فعمرا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم استطرد المصنف فذكر معاني هذه الحروف، وهو من الأمور الزائدة عن المباحث النحوية، ملحق بالمباحث البلاغية، ملحق بالمباحث اللغوية، فالمعنى الذي يستكن في واحد منها لا تعلق له بعملها، فالمقصود النحوي هو معرفة عمل هؤلاء المذكورات دون ملاحظة المعاني، فملاحظة المعاني ترجع إلى علم البلاغة، ولهذا جعل أحد أنواع علوم البلاغة علما يسمى علم المعاني، وهو صنو علم البيان وعلم البديع. ثم أتم المصنف ذكر النواسخ بذكر ظننت وأخواتها، ولا رفع في متعلقاتها، فإن ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر، فلا مرفوع فيها، وأدخلت بالذكر وألحقت بالذكر مع كان وأخواتها وإن وأخواتها لاشتراكهن معهما في النسخ بإخراج المبتدأ والخبر عن حكمهما إلى حكم آخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا وهي ستة، أتبعها بذكر المرفوعات تبعا لاستقلالا وهي أربعة كما تقدم: النعت والعطف والتوكيد والبدل، وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته، أو صفات من يتعلق به، ومثل له فقال: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد، نعت تابع للمنعوت وهو زيد، فالنعت يراد به ما وصف به زيد، ويكون زيد حينئذ منعوتا أي موصوفا بالوصف، أي موصوفا بالوصف. والشائع تعبيرهم في هذا الباب بالنعت. ولابن القيم رحمه الله كلام نافع لا يوجد نظيره عند النحاة في بيان الفرق بين النعت والصفة، ذكره في مدارج السالكين. والمقصود هنا أن النعت تابع المنعوت في إعرابه بالرفع والنصب والخفض. ففي المثال الأول: زيد مرفوع معرفة، والعاقل مرفوع معرفة. وفي المثال الثاني: زيدا منصوب معرفة، والعاقل منصوب معرفة. وفي المثال الثالث: زيد مخفوض معرفة، والعاقل مخفوض معرفة. فالنعت يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه فيكون مثله. وهذه التبعية في التعريف ومقابله التنكير أوجبت بيان حد المعرفة والنكرة، فذكر المصنف أن المعرفة خمسة أشياء: الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، مثل زيد ومكة، وثالثها الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول، سمي مبهما لافتقاره في بيان مسماه إلى قرينة، كإشارة أو صلة، نحو هذا وهذه والذي والتي. فقولنا هذا وهذه اسم إشارة، وقولنا الذي والتي اسمان موصولان. ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما، نحو الرجل والغلام. وتقدم أنه يقال المحلى بأل فينطق بمسماها لاسمها، وعلم مما سبق أنه يقال أداة التعريف، ليعم. فيقال هنا الاسم الذي دخلت عليه أداة التعريف، وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وسيأتي بيان معنى الإضافة. وأما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه، أي لا يختص بواحد من أفراده دون غيره، نحو رجل وغلام، فهما اسمان دالان على واحد من هذا الجنس لا يختص بفرد دون غيره. وقربه المصنف فقال: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. والمراد بهما الألف واللام اللذان هما أداة التعريف، فأصل الاسم الأول رجل وأصل الاسم الثاني فرس، فدخل على كل واحد منهما ال وهي أداة التعريف، فخرج بهذا الدخول من حيز التنكير إلى حيز المعرفة. وتبعية النعت لمتبوعه هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. وتبعية النعت للمنعوت هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، أي أنه يكون مثله، فإن كان مرفوعا فهو مرفوع، أو منصوب فهو منصوب، أو مخفوض فهو مخفوض. ويتبعه كذلك في التعريف والتنكير، فإذا كان المنعوت معرفة فالنعت معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة. فالتبعية الكائنة، ويقترن أيضا به التبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه، ويقترن به أيضا التبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه، وفي تذكيره وتأنيثه، وفي تذكيره وتأنيثه. فالتبعية الكائنة بين النعت ومنعوته في أربعة أصول، فالتبعية الكائنة بين النعت ومنعوته في أربعة أصول. أولها الحكم الإعرابي رفعا ونصبا وخفضا، الحكم الإعرابي رفعا ونصبا وخفضا. وثانيها التعريف والتنكير، التعريف والتنكير. وثالثها الإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية والجمع. ورابعها التذكير والتأنيث، التذكير والتأنيث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. هذا هو التابع الثاني من التوابع الأربعة، وهو العطف. والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف، والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف. فيكون قولهم باب العطف من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فيكون قولهم باب العطف من إرادة المصدر وإرادة اسم المفعول. فتقدير الباب باب المعطوف، فتقدير الباب باب المعطوف، لأنه هو الذي تتعلق به التبعية كما ستعرفه. وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، ويسمونه عطف النسق، عطف النسق. والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة، أحد حروف العطف العشرة المعدودة في قوله، وهي الواو والفاء إلى آخر ما ذكره. واشترط في إما أن تسبق بمثلها، واشترط في إما أن تسبق بمثلها حتى تكون عاطفة، كقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. فكانت إما عاطفة هنا لأنها مسبوقة بمثلها، والمختار أنها ليست حرف عطف، والمختار أنها ليست حرف عطف، وأن العاطفة هو حرف الواو، وأن العاطفة هو حرف الواو. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه هو في الإعراب فقط، ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه هو في الإعراب فقط، دون التعريف والتنكير، ودون الإفراد والتثنية والجمع، ودون التذكير والتثنية، التذكير والتأنيث. فيمكن أن تعطف مذكرا على مؤنث، ويمكن أن تعطف مفردا على جمع، فلا تتعلق به الأصول الأربعة المتقدمة، ويختص بشيء واحد وهو الإعراب فقط، يعني الحكم الإعرابي. ومثل المصنف للأربعة، فمثل للمرفوع قام زيد وعمر، ومثل المصنف للأحكام الأربعة النحوية، فمثل للمرفوع قام زيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ومثل للمنصوب رأيت زيدا وعمرا، رأيت زيدا وعمرا، فعمرا معطوف على زيدا وزيدا منصوب فيكون هو منصوبا، ومثل للمخفوض مررت بزيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المخفوض مخفوض. ووقع في بعض نسخ الكتاب تمثيل العطف على المجزوم بقوله زيد لم يقم ولم يقعد، زيد لم يقم ولم يقعد، وخلت النسخ العتيقة من هذه الزيادة، وخلت النسخ العتيقة من هذه الزيادة، لأن العطف فيها هو بين جملتين، هو بين جملتين وليس بين مجزوم ومجزوم، لأن العطف فيها بين جملتين وليس بين مجزوم ومجزوم. ويصح ضرب المثال بالعطف بين مجزوم ومجزوم بقوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا، وإن تؤمنوا وتتقوا، فقوله تتقوا فعل مجزوم معطوف على فعل مجزوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذا هو التابع الثالث من التوابع الأربعة، وهو التوكيد، وله نوعان: الأول التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادف له، بعينه أو مرادف له، كقولك أخاك أخاك فالزمه، كقولك أخاك أخاك فالزمه، فأخاك الثانية توكيد لفظي لأخاك الأولى. والثاني التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي وقع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، أي إذا توهم احتمال سهو أو توسع في المتبوع كان هذا رافعا له ومانعا له. قال: والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف، والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة مبينة، وهي خمسة: فالأول النفس، والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والثالث كل، والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، والخامس توابع أجمل، أي التي لا تستقل عنها وتقترن بها، أي التي لا تستقل عنها وتقترن بها فتجيء معها، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، ويراد بها تقوية التوكيد، ويراد بها تقوية التوكيد، فكل واحد من هذه الكلمات الثلاث يجيء مقرونا بكلمة أجمع ولا يجيء منفردا. ومحل التبعية في باب التوكيد هو في أصلين، ومحل التبعية في باب التوكيد هو في أصلين، أحدهما الإعراب والآخر التعريف والتنكير، التعريف والتنكير. واختلف في حصول التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي، واختلف في وقوع التبعية في التنكير في التوكيد المعنوي، ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة. أولها قام زيد نفسه، قام زيد نفسه، فنفسه توكيد مرفوع لأنه توكيد تابع لمرفوع. وثانيها رأيت القوم كلهم، فكلهم توكيد منصوب لأنه تابع لمنصوب. والثالث مررت بالقوم أجمعين، فأجمعين توكيد محفوظ، توكيد محفوظ لتبعيته لمحفوظ، لتبعيته لمحفوظ. فكلمة بالقوم محفوظه، وهي محفوظة بالكسرة، وقوله أجمعين محفوظة أيضا وهي محفوظة هنا بالياء. والمثال الثالث هو الذي يجري فيه ذكر أبتعين وأبصعين وأكتعين وأبصعين، وش الثالثة؟ أكتعين وأبصعين. وهذه الثلاث لا تستقل وحدها، فلا يصح أن يقال في المثال السابق مررت بالقوم أكتعين، وإنما يصح أن يقال مررت بالقوم أجمعين أكتعين، فيلحق بأجمعين ولا يستقل أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. هذا هو التابع الرابع من التوابع الأربعة، وهو البدل. وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه، وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه. والتبعية هنا مخصوصة بالإعراب فقط كما صرح به، والتبعية هنا مخصوصة بالإعراب كما صرح به. ولا يختص البدل بالأسماء، ولا يختص البدل بالأسماء، فيقع في الأفعال، فيقع في الأفعال. ومنه قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين. فالفعل الثاني أمدكم بدل للفعل الأول أمدكم. ويقع أيضا في الحروف، ويقع أيضا في الحروف في بدل الغلط فقط، في بدل الغلط فقط. وأقسام البدل أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه. ومثل له بقوله: قام زيد أخوك، فأخوك بدل زيد، وهو بدل شيء من شيء وفق عبارة المصنف، وبدل كل من كل وفق ما ذكرناه. والثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه. ولا بد فيه من وجود ضمير يعود على المتبوع، ولا بد فيه من وجود ضمير يدل على المتبوع. والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، عوض قوله بدل البعض من الكل، لأن دخول ال على بعض وكل متنازع في فصاحتها. ومثل له بقوله أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، فالثلث بدل عن الرغيف الكامل فهو بعضه، فالثلث بدل عن الرغيف الكامل فهو بعضه. والثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما علاقة غير الكلية والجزئية، فبينهما علاقة غير الكلية والجزئية، لأن علاقة الكلية متقدمة في النوع الأول وهو بدل شيء من شيء، وعلاقة الجزئية متقدمة في النوع الثاني وهو بدل بعض من كل، وهنا تكون العلاقة غيرهما. ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد وهو بدل اشتمال، فالعلم من مشتملات زيد، فعلم من مشتملات زيد، فنفس زيد تشتمل على أشياء مختلفة من جملتها العلم، فسمي بدل اشتمال. والرابع بدل الغلط، وهو أن تريد كلاما ويسبق اللسان إلى غيره، وهو أن تريد كلاما ويسبق اللسان إلى غيره، ويسبق اللسان إلى غيره، ثم ترجع إلى ما أردت. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمثيل أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، فالفرس بدل زيد وهو بدل غلط. وسمى ابن هشام هذا النوع بالبدل المباين، وسمى ابن هشام هذا النوع بالبدل المباين وهو أليق، لأن موجبه لا ينحصر في الغلط، لأن موجبه لا ينحصر في الغلط، فقد يوجبه أمر آخر كسهو أو نسيان ونحوهما. ومنه ما يقع في الحروف بأن تقول جاء محمد في إلى المسجد، ومنه ما يقع في الحروف بأن تقول جاء محمد في إلى المسجد، أردت أن تقول إلى المسجد فسبق لسانك إلى قول في ثم رجعت إلى المراد. وبهذا نكون قد استكملنا التوابع الأربعة في المرفوعات، وهي العطف والنعت والتوكيد والبدل، فكملت المرفوعات كلها أصليها وتابعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول وهو مرفوعات الأسماء شرع يبين منصوبات الأسماء، وأجملها تسهيلا للطالب حذو ما تقدم فعله في مرفوعات الأسماء، إذ أجمل ثم فصل، فقرر الأصل الكلي الجامع ثم بين فروعه. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وهو الظرف، وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وهو الظرف.

فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، وما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، فقتلا مفعول مطلق وافق فعله في اللفظ والمعنى، مفعول مطلق وافق فعله في اللفظ والمعنى. وأما المعنوي فهو ما وافق معنى فعله، ما هو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في معنى فعله، والآخر قمت وقوفا، قمت وقوفا، فوقوفا وافق فعله قمت في معناه دون لفظه. وذهب الجمهور إلى أن المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، وذهب الجمهور إلى أن المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، فإذا قلت جلست قعودا فتقدير الكلام جلست وقعدت قعودا، فتقدير الكلام جلست وقعدت قعودا، فيكون قعودا منصوب، فيكون قعودا منصوب بفعله المقدر، بفعله المقدر. طيب ما الفرق بين قوله جلست وقعدت قعودا؟ ما الفرق بين الجلوس والقعود؟ نعم، ليس هناك فرق، لا يمكن أن يقال في لسان العرب أبدا، لا تجي كلمة في كلام العرب بمعنى أخرى أبدا، هذه قاعدة لمن عنده فقه في اللغة يجزم بها، كما يجزم المحدث أن حديث سفيان بن عيينة الأصل فيه الصحة. نعم، قعودكم من قيام، لأن القعود والفرق بينهما أن القعود يختص بإلقاء المقعدة وهي المؤخرة على كرسي أو أرض، أما الجلوس فقد يكون دون إلقاء، كأن يجلس مستوفزا على قدميه، كأن يجلس مستوفزا على قدميه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف الثالث والرابع من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان والمكان، ويقال لهما المفعول فيه، ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان يبين الزمن الذي وظرف الزمان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان بقوله: هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، وهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسما لغيره، أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسما لغيره. وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، كأن يقال متى أتيت فتقول أتيت مساء. والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، أي متضمن معناه. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكره. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان، مثاله سرت الليلة، مثاله سرت الليلة. فالليلة ظرف زمان منصوب، وهو على تقدير في، وهو على تقدير في، كأنك تقول سرت في الليلة، سرت في الليلة. وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، فهو مبني على 4 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسما لغيره، أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسما لغيره، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، كأن تقول أين محمد فيقال أمام المسجد، كأن تقول أين محمد فتقول أمام المسجد. والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أنه منصوب بتقدير في، أي مضمن معناه، أي مضمن معناه، لكن يتعذر التقدير بفي مع بعض أفراد ظرف المكان، لكن يتعذر التقدير بفي مع بعض أفراد ظرف الزمان، نحو عند. فإذا تعذر وجوده لفظا كان وجوده معنى مقطوعا به، فإذا تعذر وجوده لفظا كان وجوده معنى مقطوعا به، ذكره الكفراوي في شرح الآجرامية. فاسم المكان وفق التحرير المذكور هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان، وهي أمام وخلف وقدام إلى آخر ما ذكر. فإذا وقعت في جملة على تقدير في أو معناها أعربت على الظرفية المكانية. فقولك مثلا جلست أمام المعلم، تكون كلمة أمام ظرف مكان منصوب. والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال، والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها. فهذا هو الوعاء الجامع لظرفي الزمان والمكان، ويكونان مفعولا فيه، وحكمهما النصب، وحكمهما النصب. فتقول في كل واحد إنه مفعول به ظرف زمان، أو إنه مفعول فيه ظرف زمان، أو مفعول فيه ظرف مكان، وحكمه النصب. وقوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أن ظروف الزمان والمكان لا تنحصر فيما ذكر، فوراءها أشياء أخرى في كلام العرب، والمذكورات هي أكثرها ذكرا وأشهرها دورانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ذكر المصنف رحمه الله 5 المنصوبات،

ولهذا عدل بعض النحاة فترجموا بقولهم باب المستثنى، باب المستثنى، فيكون مصدرا أريد به اسم المفعول، فيكون مصدرا أريد به اسم المفعول. وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا وأخواتها، وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا وأخواتها، فهو الاسم الواقع بعد إلا وأخواتها، فما يكون بعد إلا وأخواتها يسمى مستثنى. أما الاستثناء فهو إخراج شيء من شيء بإلا وأخواتها، وأما الاستثناء فهو إخراج شيء من شيء بإلا وأخواتها. والمستثنى منه هو المتقدم السابق لإلا وأخواتها، والمستثنى منه هو المتقدم السابق لإلا وأخواتها. فمثلا قولنا قام القوم إلا زيدا، يسمى هذا التركيب كله استثناء، يسمى هذا التركيب كله استثناء، والمستثنى فيه هو زيد، أي الذي أعطي حكما وحده، والمستثنى منه أي الذي أفرد عنه زيد وأخرج عن حكمه هو القوم في المثال المذكور. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير إلى آخره. والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي وهو الكلمة، والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي وهو الكلمة، فتقديره وكلمات الاستثناء ثمانية، وكلمات الاستثناء ثمانية. لماذا قيل بهذا أنه أراد المعنى اللغوي؟ لأن المذكورات ليست كلها حروفا، لأن المذكورات ليست كلها حروفا وفق الاصطلاح النحوي، فمنها أسماء، فمنها أسماء، ومثل هذا لا يخفى على المصنف، فمثل هذا لا يخفى على المصنف. ويمكن أن يقال إنه أعطاها اسم الحروف باعتبار أن أكثرها كذلك، ويمكن أن يقال إنه أعطاها اسم الحروف باعتبار أن أكثرها كذلك. والتعبير بأدوات الاستثناء أكمل ليعم الأسماء والحروف جميعا، وحصرها في ثمانية متعقب، وحصرها في ثمانية متعقب، فإن الجمهور زاد ليس ولا يكون، فإن الجمهور زاد ليس ولا يكون، كما أن سوى وسوى وسوى لغات في كلمة واحدة، كما أن سوى وسوى وسوى لغات في كلمة واحدة. وبقيت لغة الرابعة وهي سواء بكسر، سواء بكسر السين مع المد، فهذه اللغات الأربع هي لكلمة واحدة. وإذا عدت هذه اللغات كلمة واحدة وألحقت زيادة ليس ولا يكون صارت الأدوات ثمانية أيضا، وإذا عدت هذه اللغات واحدة وألحقت ليس ولا يكون صارت الأدوات ثمانية. ثم ذكر حكم المستثنى بإلا، وبين أن له ثلاثة أحكام، وبين أن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط، نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا، فله شرطان، فله شرطان، أحدهما أن يكون الكلام تاما، أن يذكر فيه المستثنى منه، أن يذكر فيه المستثنى منه، والآخر أن يكون الكلام موجبا أي مثبتا لا يسبقه نفي أو شبه النفي وهو النهي والدعاء، لا يسبقه نفي أو شبه نفي وهو النهي والدعاء. ومثل له المصنفين المصنف بمثالين، الأول قام القوم إلا زيد، والثاني خرج الناس إلا عمرا. فالكلام في الجملتين تام موجب، فالكلام في الجملتين تام موجب، فتمامه بذكر المستثنى منه، وإجابه بكونه مثبتا، بكونه مثبتا خال من النفي. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق أن عرفت أن التام هو ما يذكر فيه المستثنى منه. وأما معنى كونه منفيا فهو أن يسبقه نفي، أن يسبقه نفي، ويلحق بالنفي شبه النفي، ويلحق بالنفي شبه النفي. والأولى أن يقال غير موجب ليعم النفي وشبهه، ليعم النفي النهي، ليعم النفي وشبهه. ومثل له المصنف بمثال واحد، وهو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. فيجوز أن ينصب على الاستثناء، فيجوز أن ينصب على الاستثناء، ويجوز أن يعرب بدلا فيرفع لأنه بدل عن القوم، فيرفع لأنه بدل عن القوم، فيكون بدل بعض عن كل، فيكون بدل بعض عن كل. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه، ألا يذكر فيه المستثنى منه، ولا يكون إلا منفيا، ولا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، الأول ما قام إلا زيد، فزيد هنا فاعل، والثاني ما ضربت إلا زيدا، فزيدا هنا مفعول به، والثالث ما مررت إلا بزيد، فزيد هنا محفوظ، فزيد هنا محفوظ. فأعرب المستثنى حسب العوامل الداخلة عليه، لأنه ناقص، لأنه ناقص، لأن الاستثناء ناقص. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء، وأنه مجرور وذلك بالإضافة، وأنه مجرور وذلك بالإضافة. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين. فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، جواز نصبه على أنها أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا. والحكم الثاني جواز جره على أنها حروف جر، ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسقا، هي قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. فنصبه تارة باعتبار أن كل واحد منها مفعول به، وخفضها تارة أخرى باعتبار أن خلا وحاشا وعدا حروف جر. وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب، وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب، فإذا وقع في جملة ما خلا

مبتدأ مؤخر، وامرأة معطوف على رجل المرفوع، واقتضى هذا الحكم وجود الفصل بين لا ونكرتها، فوقع بينهم كلمتان هما في الدار، والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإذا شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل المصنف. فلا هنا باشرت النكرة، أي لم يفصل بين لا وبين النكرة بشيء، وتكررت، فيجوز إعمالها ويجوز إلغاء عملها، فإما أن تعمل بالنصب وإما أن تلغى ويعرب ما يذكر معها مبتدأ مرفوعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير التنوين، النحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء وهو المنادى، وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، وهو قسمان: معرب ومبني. معرب ومبني. وأخوات يا الهمزة وأي وآ بالمد، الهمزة وأي وآ بالمد، وأيا وهيا وآي، وأيا وهيا وآي، فهذه هي أخوات يا في إفادة النداء. وبوب المصنف باب المنادى دون تقييده بشيء، لأن للنداء أحكاما مختصة كما سيأتي. فللمنادى حالان، الحال الأولى البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى مفردا عالما أو نكرة مقصودة، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين، فهذا الحكم المذكور يتناول على حد سواء المفرد والمثنى والجمع، فكلها تندرج فيما ذكرناه بقولنا مفردا علما، فالمقصود بالمفرد هنا هو ما يقابل المضاف وشبه المضاف، وهذا اصطلاح ثالث. فيكون المفرد فيما تقدم معنا في النحو له ثلاث اصطلاحات: أولها أن يكون مقابلا للمثنى والجمع، وثانيها أن يكون مقابلا للجملة شبه الجملة، وثالثها أن يكون مقابلا للمضاف وشبه المضاف. وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة، لأن البناء يكون بغير تنوين، فكل مبني غير منون، وما وقع في الشعر فإنه ضرورة، ومثل المصنف لكل بمثال. فمثال المفرد العلم يا زيد،

والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وأوضح من هذا أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه. ومثل له المصنف بمثالين، الأول جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب، والمعنى جاء الأمير مع الجيش. والثاني استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب، والمعنى استوى الماء، استوت الخشبة مع الماء، استوت الخشبة مع الماء. والمثالان المذكوران ينتظم فيهما قسم المفعول معه، والمثالان المذكوران ينتظم فيهما قسم المفعول معه، فله قسمان. القسم الأول قسم يصح أن يكون معطوفا، قسم يصح أن يكون معطوفا ويعدل عن العطف إلى المعية، ويعدل عن العطف إلى المعية، فينصب على أنه مفعول معه، فينصب على أنه مفعول معه، وهو المذكور في المثال الأول جاء الأمير والجيش، نصب الجيش مفعولا معه لأنه قصدت فيه المعية ولم يقصد العطف، ولم يقصد العطف. المقصود أنه جاء الأمير ومعه الجيش، وليس المقصود جاء الأمير وجاء الجيش، فكان مجيئهم منتظما بمجيئه، فسلك فيه سبيل المفعول معه لا سبيل العطف. والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا، وهو المذكور في المثال الثاني استوى الماء والخشبة، نصبت فيه الخشبة مفعولا معه لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، ولا يصح أن تكون معطوفة لأن الخشبة لا تستوي مع الماء وإنما يستوي الماء معها. والمقصود بالخشبة الخشبة التي توضع طولا لقياس ارتفاع الماء، الخشبة التي توضع طولا لقياس ارتفاع الماء، فهي مقياس معدل ارتفاع الماء في نهر أو غيره. وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثانية عشر والثالثة عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها، وقد تقدم فيما سلف فلم يعدهما اختصارا. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد المرفوعات والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل، وهي تأتي منصوبة أيضا كما تكون مرفوعة. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء التي ذكر من ذكر أنه لم يذكره المصنف، وهو مفعولا ظننت كما تقدم، مفعولا ظننت كما تقدم. وبهذا يكون قد تم لنا أمران، أحدهما عد المنصوبات الخمسة عشر، عد المنصوبات الخمسة عشر، والآخر عد المفعولات الخمسة، عد المفعولات الخمسة، وهي المفعول به والمفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له والمفعول كملت كملت المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول المطلق، والمفعول المطلق الذي ترجم له هو بقوله باب المصدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. لما فرغ المصنف رحمه الله من مرفوعات الأسماء ومنصوباتها ختم بما بقي من أحكامها وهو مخفوضات الأسماء، فذكر أن المخفوضات ثلاثة أنواع. فالنوع الأول مخفوض بالحرف، وهو ما دخل عليه حرف من حروف الخفض المتقدمة فإنها توجب خفضه، وقد ذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب وأعادها هنا بزيادة ثلاثة حروف، أحدها واو رب، واو رب، وثانيها وثالثها مذ ومنذ، مذ ومنذ. والنوع الثاني مخفوض بالإضافة، والإضافة كما سبق نسبة اسم إلى آخر، وتلك النسبة تقتضي خفض ثانيهما، تقتضي خفض ثانيهما. ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مخفوض بالإضافة، وغلام مضاف، وغلام مضاف، وكل مضاف إليه فهو مخفوض بالإضافة. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، أحدهما ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، وضابطه أن يكون ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له. ومثل له بقوله غلام زيد، أي هذا غلام لزيد، ومثل له بقوله غلام زيد أي هذا غلام لزيد. وثانيهما ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. فالإضافة هنا على تقدير من، أي هذا ثوب من خز، وهذا باب من ساج، وهذا خاتم من حديد. وبقي معنى ثالث للإضافة ذكره جماعة من النحاة، وهو أن تكون في معنى في، وهو أن تكون في معنى في. ومنه قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، فتقديره بل مكر في الليل والنهار، بل مكر في الليل والنهار. والمقدم في التقدير هو التقدير بفي أو بمن، والمقدم في التقدير هو التقدير بفي أو من، وما لا يصلح له هذان التقديران يقدر باللام، وما لا يصلح له هذان التقديران يقدر باللام. والنوع الثالث مخفوض بالتبعية لمخفوض، مخفوض بالتبعية لمخفوض. والتوابع كما تقدم أربعة: النعت والبدل والعطف والتوكيد. وبه يعلم أن المخفوضات نوعان، أن المخفوضات نوعان، أحدهما مخفوض مستقل، مخفوض مستقل، وهو المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة، والمخفوض بالإضافة، والآخر مخفوض تابع، مخفوض تابع، وهو البدل والعطف والتوكيد والنعت، وهو البدل والعطف والتوكيد والنعت. وهذا آخر البيان على الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع المقدمة الآجرامية بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسمه تاما

يوم الخميس 27 من شهر ربيع الآخر سنة 1440 في المسجد النبوي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى في شرح نخبة الفكر.